السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله أن يصلح حالي وأحوالكم. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447، وبعنوان النفسية في رمضان. ومضينا مع قضية نريد دخول الجنة، نريد الجنة. ما الذي، إذا كانت الجنة سهلة، فما الذي يحول بيننا وبين دخول الجنة؟ قلنا النفس. قلت كيف، إزاي النفس؟ يعني اتكلمنا أول حاجة، أهم حاجة في قضية النفس، هم النفس، ان يبقى همك نفسك. في ناس كده كل همه نفسه، اهم حاجة انا، كل الدنيا تحت رجلي، بس انا اكلي شربي لبسي، همه نفسه، قيام وجهه بين الناس، انا قدام الناس، الناس بتقول عني ايه، الناس شايفاني ازاي. هم النفس وطغيان النفس ده هو اللي هيحجبك عن ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. تأمل معي هذا الحديث، وإحنا قلنا كتير جدا وشرحنا كتير جدا، بس خد كمان مرة لله. من كانت الدنيا هم، هم الدنيا الفلوس والعيال والشغل وصحته ولبسه وأكله وشربه ونومه، السرير والبطانية والمخدة، والناس بتقول عنه ايه، وبرستيجه، البرستيج، الوضع الاجتماعي في وسط الناس، ده همه وده شغله الشاغل ودي دماغه، دي نفسه. طائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ هي دي لنا، أنا ولي وعندي، التلاتة دول، الأنية الشاخصة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الماضية. أنا، أنت مين؟ وأنت إيه؟ أنت عبد مملوك، نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. أنت مين؟ ما اسمك عند الله؟ عبد، فقير، ضعيف، محتاج. لا تستغني عن الله طرفة عين، هو ده انت. اعرف ان انت كده من غير ربنا ولا حاجة. هم الدنيا بقى فرق الله عليه شمله. لما يبقى هم دنيا ربنا بيفرقه، اجري بقى وتنطط واعمل وشوف. ايه دي؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قول الحمد لله. هي دي، اللي عايز يرضي نفسه، عايز يرضي نفسه. جملة بقت مشهورة على الألسن: أنا متصالح مع نفسي. غلط، نفسك دي عدوك، تتصالح معها ازاي؟ ما بتتصالحش، دي عدو في حرب. هي حاجة من اتنين، يا تنتصر عليك يا تنتصر عليه. اما متصالح هي ما بتصالحش، لازم تفهم كده، انتصرت عليها تعبدها لله، انتصرت عليك تعبدها، هي دي. فلذلك بنقول ان نفسك دي هي الحائل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة. كان سيدنا ابو الدرداء يقول اللهم اني اعوذ بك من شتات القلب. قالوا وما شتات القلب؟ قال ان يكون لي في كل واد مالا، بشتغل شغلانتين وبشتغل ثالثه على الاونلاين، وليا هنا فلوس وليا هنا بشغل فلوس هنا وبشغل واد هنا، وشتات شتات القلب، والاخر لن ياتيك الا ما كتب الله لك. هي دي الاشكال الكبير، هو دي المشكله. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، قدام عينيه كده، جعل فقره بين عينيه، ان فقره الفقر قدام عينيه كده، هو شايف نفسه فقير دايما مهما ملك. لسه كانوا بيقولوا ان واحد من الاغنياء اللي بيقبض كل شهر ملايين او مليارات وكل شهر، وبعدين عمل موقع عشان ياخد ناس، يجيب ناس يدفعوا وياخد من يوتيوب، ولا ياخد مش عارف القصة كده. فواحد كاتب هو لسه امتى هيسمع؟ مش هيسمع. مش ان نفسك دي مش هتسمع ابدا. يا عم صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم توب علينا، اللهم توب علينا من حب المال، اللهم توب علينا من حب الدنيا. هي دي. إن اسمع حلقة المقدمة تاني، الحلقة الأولية الضلمة دي بتاع المقدمة، لأن فيها يتذكر الإنسان. تحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكر. ربنا قال لك من الأول أهو، تحبون المال حبا جما، كلا هتيجي بقى لما جيء بجهنم تتذكر أن له ذكر، يقول يا ليتني. ما فيش يا ليت بقى، خلاص وقتها. الشاهد ايه هنا؟ ارجع تاني لموضوعنا، جعل فقره بين عيني. بنضحك ونهزر يلا قبل رمضان، ونقول ان هو اللي فقره بين عينيه ده يقول يا سلام لو ربنا بس يديني مرتب، انا مش محتاج حاجة غير اني ابقى مش مديون ولا استلف، ولا اجي اخر الشهر ابقى مزنوق، يديله. ساعتها يقول لا بس عايزين بقى ننقل نقلة، نروح شقة أوسع من هنا، منطقة أنظف من هنا، يديله. لا مش هينفع شقة، عايزين بيت. وهكذا مش هيسكت، مش هيشبع، دايما يتطلع، وكل ده على حساب دينه، على حساب حاله مع ربنا. قل لي يعني ما تتطلعش، لكن إن رزقك ربنا ووسع عليك وسع، أعطاك وسع. لسه كنت بقول لابني اللي بيدور على شغل وبيجري ورا شغل، أهم حاجة في الدنيا ما تضيعش دينك، اشتغل، لكن عندي ضوابط وأصول. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يبقى أنا عندي أصل من الأصول لا أتخلى عنه أبدا مهما يكن، اللي هو أنا هكون في بيتي أذان المغرب، قبل أذان المغرب أشتغل النهار من الفجر لحد المغرب، أرجع بيتي أذان المغرب. الساعة بتاع المواصلات اللي أنا هوصل فيها للبيت دي على حساب الشغل مش على حساب البيت. المغرب أكون في البيت أشوف بقى عيالي وأشوف زوجتي وأشوف حالي مع ربنا لحد الفجر، والفجر ابدا مشواري تاني. يبقى ده اصل ومبدا عندي بتعامل بيه، ما بغيروش. قلنا كتير، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل الى شركائهم. ما جيش على ربنا، يعني ما جيش بقى لا مزنوق في الشغل طب خليها العشاء اخد من وقت ربنا. لا انا اجي مع ربنا على الشغل وربنا بيده الرزق. لازم تؤمن بكده ان الارزاق بيد الله والعطاء بيد الله والوسعة بيد الله والبركة بيد الله. فكرني قصة الراجل اللي الرسول قال له كل بيمينك فقال له لا استطيع. فكرتني بقصة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ناولني الذراع. وكان رسول الله يحب من الشاة الذراع اللي هي الكتف اللي احنا بنقول عليها لما نيجي نطلب من الجزار ابعت لي الزند. الكتف ده الرسول قال له ناولني الذراع فناوله الذراع. ثم قال ناولني الذراع فناوله الذراع. ثم قال رسول الله ناولني الذراع. فقال الرجل ضحك الرجل وقال يا رسول الله وهل للشاة وكم للشاة من ذراع؟ قال له للشاة لها ذراعين وانت خدتهم. ضرب رسول الله على فخذه وقال لو سكت لو سكت لو سكت لناولنيها ما سألته. حطينا عنوان بقى في حديثنا اللي اسمها الأربعون في التربية السكوت. الصمت في حضرة البركة بركة. الصمت في حضرة البركة. انت مالكش دعوة بموضوع البركة. البركة في الرزق دي من الله ما بتتحسبش. يا ناس بياخدوا نص مرتبك وعايشين عيش احسن من عيشتك بركة ربنا. يا ناس ما بياخدوش نص مرتبك وعايشين عيش احسن منه. ازاي؟ ما تسألش. الصمت في حضرة البركة. لما ربنا يبارك فلا تسل فلا تسل عند حصول البركة. فالشاهد ايه؟ من كانت الدنيا أهم فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه. لو خد ملايين هو برضو شايف نفسه فقير. والتاني جعل غناه في قلبه. أنا غني بالله مش بالفلوس. أنا غني بالله مش بالشهرة مش بالناس مش باللي معايا مش بالمل من الأملاك. أنا غني بالله. فعشان كده شبعان بربنا وعيني مليانة ما ببصش لحد. بربنا بربنا وحده حتى لو مش لاقي اكل ولا عمرك هتحس ان انا ما معيش. هي دي قضية ازاي تقدر تحكم نفسك ويبقاش هم النفس هو الطاغي. تعالوا نتنقل نقلة مع النفسية في رمضان. بنقول ان الجنة سهلة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين. إزاي ندخل الجنة؟ قلنا اللي هتحول بينك وبين الجنة نفسك. نفسك دي الجبل العالي ده اللي انت مفروض تتسلقه وتعديه عشان توصل للجنة. طب نعمل ايه في النفس دي؟ شوف ربنا جل جلاله بيقول ايه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى ده جديد النفس. بعد ما قلنا هم النفس ان النفس دي شايل هم نفسها، انك على طول شايل هم نفسك، هم الدنيا، هم الفلوس، هم الاكل، هم اللبس، هم الشغل، هم العيال، هم الزوجة، هم شغلك عن هم الآخرة وهم رضا الله. خلصنا من الهم، يجي الهوى. أبا، ما هو الهوى؟ ايه هو الهوى؟ ايه هو يعني ايه كلمة هوى؟ هوى النفس. العلماء يقولوا في موضوع هوى النفس ان الهوى هو الميل. الهوى ان الانسان يميل لحاجة، يطلب حاجة، يحب حاجة، ده اسمه الهوى. وربنا خلق في الانسان هذا الهوى. ليه؟ لان لو انت ما عندكش هوى للاكل هتموت من الجوع، هوى للشرب، هوى للنكاح. بس ربنا قال لك احكم الهوى ده. الحديث اللي بيقولوا عليه ضعيف، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث حتى ولئن كان انا كنت بقول للجماعة بتوع الحديث ان لما يبقى الحديث اسناده ضعيف لكن معناه صحيح اقول متنه صحيح. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ان يبقى مزاجي امشي ورا النبي. هوايا اللي بيحبوا النبي، هوايا انا بهوى ما يهوى. عارف السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتحب النبي قوي جدا، فلما ربنا انزل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. فقالت له ايه ده كل ده، ايه ده كل ده يا. ما ارى الا ان ربك يسارع في هواك. كل اللي على مزاجك ربنا بيدهولك. فهي دي لما تبقى انت هواك تبعا لمراد الله منك سيعطيك الله ما تهوى، هيريحك. اما اذا كنت انت بتحارب شرع ربنا بهواك هيتعبك، هيعسر عليك الحياة. بيده جل جلاله التيسير والتعسير، بيده العطاء والمنح، بيده الإكرام والإهانة جل جلاله. تعالوا أنا عايز معلش تاني نبدأ القصة من الأول، من الأول خالص. قصة أنت مين؟ دايما في رحلتنا دي النفسية في رمضان عايزك تفهم نفسك أنت مين؟ وأنت إيه؟ وأنت إزاي؟ وأنت ليه؟ أنت؟ انت المخلوق العبد ده الادمي الانسان ابن ادم، تعالى نتعرف عليك انت مين وازاي وليه في الحلقة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.